السراج في بيان غريب القرآن سورة الرعد مدنية استوى على العرش استواء يليق به رواسي جبالا تثبت الأرض يغشي يغطي قطاع بقاع مختلفة متجاورات يجاور بعضها بعضا منها طيبة ومنها سبخة ملحة ونخيل صنوان مجتمعة في منبت واحد الأغلال السلاسل المثلات عقوبات أمثالهم من المكذبين تغيض الأرحام تنقصه الأرحام فيسقط قبل تمامه المتعال العالي بذاته وقدرته وقهره وسارب من جهر بأعماله معقبات ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه وإحصاء عمله وال ولي يتولى أمورهم ويدفع البلاء عنهم المحال الحول والقوة والبطش بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار بقدرها بقدر صغارها وكبرها زبدا غثاء لا نفع فيه رابيا مرتفعا جفاء متلاشيا أو يرمى به إذ لا فائدة منه الحسنى الجنة المهاد الفراش والمستقر الألباب العقول الميثاق العهد المؤكد ويدرؤون يدفعون عقب الدار العاقبة المحمودة في الآخرة ويقدر يضيق متاع شيء قليل يتمتع به سرعان ما يزول طوبى لهم فرح وقرة عين وحال طيبة ييأس يعلم قارعة مصيبة فأمليت أمهلت أم بظاهر من القول أي تسمونهم شركاء في ظاهر القول من غير أن يكون لهم حقيقة أكلها ثمرها عقبة عاقبة الأحزاب المتحزبين المجتمعين على الكفر أم الكتاب اللوح المحفوظ ننقصها من أطرافها بفتح المسلمين بلاد المشركين لا معقبة لا راد ولا مبطل.